مر معنا الفرح وأنه على خلاف الحزن، ويقال رجل مفراح نقيض المحزان، وأن الفرح يكون بحصول المحبوب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حين يتوب إليه. أسباب الفرح، للفرح سببان، الفرح الشيء بشيء الحاجة إليه، وفرح لمحبة العفو والكرم. فأيهما الذي يضاف إلى الله يا شيخ أحمد؟ محبة العفو والكرم، لأن الله لا يحتاج إلى أحد سبحانه وجل وعلا. مرت معنا قاعدة في صفة الرحمة وآثارها والغضب، وأيهما الذي يغلب؟ نعم يا شيخ عبد الله. ما كان من صفة الرحمة وآثارها هو أغلب من صفة ما كان من صفة الغضب وآثارها. أي يعني غالب؟ غالب على رحمتي سبق غضب. وفي لفظ غلبت غضبي، أحسنت. ولهذا لما قال الله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، وفي قصة الجلاس قال فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. صفة الفرح هل هي واحدة أو تتفاضل؟ أي شيخ تتفاضل، لقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد شد صيغة تفضيل. نعم، هناك فرح أشد من فرح، ففيه شديد وفيه أشد. أحسنت. نوع الفرح، نوع صفة الفرح، هل مقصود أشد فرحا من فرح العبد في هذه الحالة، ولم يكن أشد فرحا من فرح سبحانه وتعالى في هذه الحالة؟ الذي يظهر أنه يعود إلى الله عز وجل كله، فإنه يفرح بفعل العبد، لكن يتفاوت الفرح بتفاوت الأفعال، هذا اللي يقول. وأظن شيخ الإسلام أشار إلى هذا. المقصد الحديث نفسه شيخنا، الحديث اللي على ذكر ما رجعت له، يعني أن يقول الله شد فرحه بتوبة عبده من أحد، فيكون تفضل الفرح هنا فرحة سبحانه وتعالى أعظم من فرحة العبد. أي أعظم من فرحة العبد، لكن لا يعني أنه فرحه جل وعلا لا يتفضل. نبه على هذا أظن ما شيخ الإسلام وابن القيم، بأن فرح الله يتفاضل بحسب المفروح به. صفة الفرح صفة فعلية خبرية عقلية. فعلية خبرية عقلية، أحسنت. ممكن توضح هذا؟ كلمة فعلية لوجود الفعل، أن الله عز وجل يفرح بوجود المحبوب. أي وكونها خبرية لأن الدليل هو الذي دل عليه، وكونها عقلية لأن كل ما أمر الله به فهو محبوب له فهو يفرح، فهذا يقتضي أن يفرح به سبحانه جل وعلا. طيب صفة الفرح صفة خبرية وعقلية، يعني أن الخبر يدل على دل عليها والعقل يدل عليها مثل السمع. الفرح صفة كمال ولا صفة نقص؟ كيف؟ من يوضح لي هذا؟ ابن القيم ذكر أن هناك فرق بين الفرح والسرور، لأن الفرح أكمل من السرور، والصفة التي هي أكمل هي التي تليق بالله عز وجل. يعني هذا صحيح. في شيء آخر؟ كل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال، خلاص هذه قضية يعني مستقرة عندنا دائما. من ثمرات الإيمان بالفرح الإكثار من التوبة، الإسراع بالتوبة والإكثار منها. نعم، الطاعة والإسراع فيها. نعم، الثناء على الله عز وجل، كثرة الثناء على الله وحمده وتجليه. أي شغل ابن القيم عند هذه يرى أنها يقول فإذا كان يفرح بتوبة التائب ففرحه بالثناء أعظم وأشد. عليكم السلام ورحمة الله. ومر معنا أن قول الكفر قائله له ثلاث حالات، تذكرني أحمد؟ تذكرني يا سعود؟ ما أردت أنا عليك بس يمكننا مبتسم شوي. نعم. الحالة الأولى يقصد الكلام ويقصد الكفر. يقصد الكلام يعني رجل عاقل قصد أنه يتكلم بهذا الكلام ويقصد الكفر. هو كافر يقصد هذا. لا أشكال فيه. إيش يقول ساطع الحسري حصري؟ ساطع الحصري وش يقول؟ سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده وبجهنم. هذا قال الكفر وقصد الكفر. وإن كان شيخ الإسلام يقول يندر من يقصد الكفر، أي يقول يقل يعني من يقصد أنه يكفر يقل هذا جدا، لكن وجد من قاله إن شاء الله العافية والسلام. يعني هو لا يرى أنه كافر يعني. لا هو يقول قالوا أن الاجتماع على غير دين الله كفر، كان سلام على كفر يوحد بيننا، نحن عرب قومية الدعوة. أقول الشيخ مثل الآن أن النصيرية وأمثاله لو تقول أنت كافر يغضب، مع أنه كافر. يعني أنت تؤيد كلام شيخ الإسلام؟ إيه نعم. يعني أي هو هذا هو يقول شيخ الإسلام ما حد يريد الكفر إلا ما ما ما ندر. ثاني أن يقصد الكلام دون الكفر. يقصد الكلام دون الكفر، فهذا أيضا فهذا كافر. في دليل عليه يا شيخ أحمد؟ إذا قصد الكلام دون الكفر يكفر. إيه. قوله تعالى وإن سيركبنا يقولون إننا كنا نخوض ونلعب قل أبالله ويتوسطون لا تعتذروا فكفرتم. إيه هم قاصدين الكلام لكن ما قصدوا الكفر، والله عز وجل ما أكذبهم لما قالوا نخوض ونلعب، فبين فعلا أنهم يعني ما عندهم إلا المزاح بس، ومع ذلك كفروا. يدخل فيها أصحاب الروايات التحكم لكم. إيه ورميتهم مثل قد يكونون أشد منهم أصحاب الروايات، يعني يقولون أشياء أشد منها. هؤلاء ماذا قالوا؟ يعني لو نظرت يعني أردت تقيس كلام اللي يكتبون في الصحف أو في الروايات ما وجدت فرق كبير. هؤلاء قالوا ما وجدنا مثل قرائنا هؤلاء، يقصدون النبي والصحابة، أكبر بطونا وأكذب ألسنا وأجمل عند اللقاء، فمع ذلك ومع ذلك كفروا، عدها الله استهزاء وكفرا صريحا. فكيف عد من يقول الشيطان والله وجهان لعمله واحده؟ بعضهم يقول يا شيخ بس احكي حكايه روايه بس ما يا اخي يا شيخ كلام لو الروايه ابوه وجده يقوله ها والاعتذار لهؤلاء ترى جريمه، وقد يكون شريكا لهم، قد يكون شريك لهم في الكفر، يعني يخشى عليه. بل هم يعتذرون يا شيخ دائما، هم دائما المنافقين يفعل الافعال نسال الله الكفريه او اقل منها او ثم يعتذر. يعتذرون اليه دائما يعتذرون يفعلون ثم يعتذرون. هؤلاء هذا جميع يعتذرون هؤلاء، لكن ما قبلت توبتهم. والجلاس قال الله عز وجل يقول ايش؟ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. خلاص ما قصد الكفر أبدا، يعني واضح من عبارة، ومع ذلك كفر. فمن المصائب الآن أن يأتي بعض ما يسمون بالمثقفين الإسلاميين ويعتذر لهؤلاء، هذه جريمة، هو شريك لهم فيها نسأل الله العافية، يعني عليه خطر عظيم. الثالث لا يقصد الكلام ولا يقصد الكفر. يمكن يحصل هذا يا شيخ أحمد؟ ممكن ما يقول كلام سهل يقول كلام لا نايم بدأ يتكلم، هذا ما قصد كلام ولا قصد كفر. أيضا الحديث أصرح من هذا، أخطأ من شدة الفرح، يعني الفرح الشديد جعله يضيع عقله، وإلا كلمة اللهم أنت عبدي وأنا ربك كفر صريح ما فيها كلام. يدخل تحت الشيخ اللي هو نقل الكفر، يعني مجرد ينقل بس. ليش ينقل؟ يقول فلان يعني يبين مثلا شخص لا هذا أمر آخر. هذا يدخل تحت التلف ولا ها؟ هذا لا يكفر لأنه ناقل، لكن لا يتهاون مثل ما يفعل بعضهم يسوون مسرحيات ويسوي نفسه هو فلان من الناس وينطق بكلامه، هذا خلاص يعني كده التمثيل هو يبين عصر الجاهلية أو عصر الصحابة. أي التمثيل اللي يقول يأتي ويسجد للصنم على أنه فلان من الجهة، هذا كفر. نسأل الله العافية والسلام. طيب، بقي عندنا بعض الشبهات. الكلام واضح يا شيخ أحمد بحالة الثلاث، الذي يفصل فيها التفصيل هذا ما يحصل عنده أن يضرب بحديث النبي بعضها ببعض، فتفطن الواحد لهذا. من الشبهات يعني التي قالوها، قالوا أن الفرح معناه الرضا، والرضا معناه إرادة الإحسان. إذا صار الفرح فسر بإرادة الإحسان. أي ثم قالوا الرضا معنى إرادة الإحسان. إذن الفرح عندهم صار معنى إرادة الإحسان. الجواب على هذا من وجوه. الوجه الأول، وهذا كان أبو معاذ يكررها لنا قبل الحج، فما أدري هل سيعيدها الآن ولا ما يعيدها، أن هذا إبطال للصفة. أي قال أبو حنيفة أن هذا إبطال للصفة. قال أبو حنيفة، هو ليس يتكلم عن الفرح، يتكلم عن صفة أخرى، لكن في شاهد من كلامه. يقول أبو حنيفة: ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته، يعني لا تفسر اليد بأنها القدرة أو النعمة. ثم علل فقال: لأن هذا إبطال للصفة، إبطال للصفة. قال: وهو قول أهل القدر والاعتزال، وهو قول أهل القدر والاعتزال، ولكن يده صفته، يده صفته بلا كيف. وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف. إذن التعليل لأن فيها إبطال. انظر الفقه الأكبر صفحة 58 و59. في سؤال يا شيخ أحمد أريدك تجاوبه إن شاء الله ممكن. أهل السنة والجماعة هل ينفون الكيف أو ينفون التكييف؟ أخالف جاوب معي، ما هي المشكلة. ينفون الكيف، لا يكون التكييف، يكون كيف. احسنت، اهل المتفطن لهذا، اهل السنه والجماعه ينفون التكييف ويثبتون الكيف. فانتبهوا، اذا قالوا بلا كيف يعني بلا كيف نعلمه نحن. سم، اذا انتبه الى النقطه. وش هي النقطه؟ اهل السنه والجماعه هاي ابو عمر ويثبتون الكيف. أحسنت، لديك يقولون من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. الوجه الثاني، لما كان الكلام لفظ مفهم، هذه مرت معنا في صفة الكلام، لما كان الكلام لفظ مفهم علمنا أن الرضا غير الفرح. بما سبق إلى أذهاننا من فهم تلك الكلمة، لما كان الكلام لفظ مفهم علمنا أن الرضا غير الفرح. بما سبق إلى أذهاننا من فهم تلك الكلمة فوجب أن تكون صفتين فوجب أن تكون صفتين لله لا صفة واحدة. لا سعود تكلم كلام ما هو طيب على أوساق وندب، فجاء أسامة وحاول يسترضيه وقدم له هدية يبغى يسمح خاطر، فعاد يقول له هل يقول له أنت رضيت ولا يقول له أنت فرحت؟ رضيت. ها؟ رضيت. أنت رضيت. إذن صار بينها فرق في في الأذهان، فرق في الأذهان. ولهذا ابن القيم يقول الفرح بالشيء فوق الرضا، الفرح بالشيء فوق الرضا، فإن الرضا طمأنينة وسكون، والفرح لذة وسرور. الوجه الثالث، الوجه الثالث أنه لو صح أن يكون الفرح، الوجه الثالث لو صح أن يكون الفرح بمعنى الرضا، لو صح أن يكون الفرح بمعنى الرضا لجاز أن نقول إن صفة الفرح وردت في القرآن. هل يوافقك أحد لو قلت إن صفة الفرح وردت في القرآن؟ على هذا القول؟ لا، أنت دعنا من قول هؤلاء، لكن أنت الآن ابتداء أن تقول الفرح ورد في القرآن. الفرح لا. يقول لا. طيب أهل البدع قالوا إن الرضا هو الفرح، إيش تقول لهم؟ تقول لا، ليس هو، ليس هو هو. فهؤلاء القوم إذا قلت لهم الفرح اللي يقولون الفرح هو الرضا أو إرادة الرضا إرادة الإحسان، لو قلت لهم الفرح ورد في القرآن ثم أتيت بأدلة الرضا هل يقبلون؟ ما يقبلون. الرابع أن هذا لا يعرف لغة ولا شرعا، يعني لا يعرف أن الرضا هو الفرح لا لغة ولا شرعا. إيش المشكلة عندهم؟ أنهم يقولون ننفي الفرح لعدم التشبيه، لأن إثبات الفرح فيه تشبيه، فماذا تقولون لهم؟ تقول لهم الإرادة أيضا تقتضي التشبيه، فأنتم ما عندكم إلا أحد حلين، إما أن تقولوا في الفرح كما قلتم في الإرادة، يعني قلتم في الإرادة إرادة تليق بجلال الله وعظمته، فقولوا في الفرح فرح يليق بجلال، أو إن هو الاثنين، أما تثبتون واحد وتنفون واحد هذا إيش؟ ها يا شيخ أبو أيمن، هذا تناقض، هذا تناقض. هناك المعتزلة جعلوا الفرح، قالوا نؤمن بالفرح لكنه مخلوق منفصل عن الله عز وجل، مخلوق منفصل عن الله عز وجل. فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أضاف صفة الفرح إلى الله، أضاف صفة الفرح إلى الله إضافة الصفة إلى الموصوف، إضافة الصفة إلى الموصوف بدليل أنه ميزها بأفعل التفضيل، أنه ميزها بأفعل التفضيل، فقال لله إيش؟ أشد فرحا، فدل على أنها صفة لله عز وجل وليست مخلوقا منفصلة. الثاني، الوجه الثاني أن الفرح ليست ذاتا قائمة بنفسها، أن الفرح ليست ذاتا قائمة بنفسها. ونحن مرة معنا أن المضاف إليه إلى الله نوعان، إضافة مخلوق إلى خالق، إضافة صفة إلى موصوف. إلى موصوف، ما الفرق بينهما؟ أن إضافة مثل بيت الله وناقة الله، ناقة الله هذه إضافة صفة إلى موصوف لأنها مستقلة بنفسها. هذه إضافة مخلوق إلى خالق، إلى خالق ناقة الله لأن الناقة مستقلة بنفسها، ذات قائمة بنفسها، ذات قائمة بنفسها. نعم. أما إضافة الصفة إضافة الصفة إلى الموصوف، الموصوف فهي لله عز وجل. إذا كانت لا تقوم، إذا كانت لا تقوم بنفسها. يعني مثلا هل يوجد سمع لوحده؟ هل يوجد بصر لوحده؟ لا. إذن ما كان ذاتا قائما بنفسه فهو إضافة مخلوق إلى خالق. طيب الفرح أي إذا نقول الفرح ليس ذاتا قائمة بنفسها فوجب أن تكون صفة حقيقية تليق بجلال الله عز وجل. ثم ننتقل إلى موضوع الضحك. الحديث التي تثبت صفة الضحك يقول شيخ الإسلام عنها في التسعينية 3915 يقول ثبتت صفة الضحك لله ثبتت صفة الضحك لله بأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبتت أحاديث الضحك، أحاديث صفة الضحك لله، أو ثبتت صفة الضحك لله بأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواها الأئمة. ثم ذكر الأحاديث. إذن أحاديث الضحك أحاديث. هاي يا أبا أيمن، ما تريد المكيف انطفيه؟ ها كيف دخل؟ الضحك يقول صاحب معجم مقيس اللغة 3 393 94 الضاد والحاء والكاف، الضاد والحاء والكاف دليل الانكشاف والبروز. ومتى متوفى ابن فارس؟ عام 395 هجري. وصاحب تهذيب اللغة عام 370، يعني كلهم متقدمين. الضاد والحاء والكاف دليل إيش؟ الانكشاف والبروز. ومن ذلك ضحك الإنسان والبروز. ومن ذلك ضحك الإنسان، ويقال الضحك بتسكين الحاء. يقول والأول أفصح. يقول والضاحكة كل سن تبدو من مقدم الأسنان، من مقدم الأسنان والأضراس عند الضحك يسمونها الضواحك. قال ومنه أضحك الله سنة. ورجل ضحكة، صاحب معجم مقيس اللغة، ورجل ضحكة أي يضحك منه، وضحكة أي يكثر الضحك. وصاحب الصحاح عكس هذا، والله أعلم. إذن المقصود بأن الضحك هو دليل الانكشاف والبروز. طيب من أدلة الضحك لله عز وجل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقتل في سبيل الله فيستشهد. سم؟ فيسلم بعض الفاضل يسلم بعض يتوب الله عليه. نعم. حديث أيضا حديث أبي سعيد الطويل وفيه فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه، فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك قال ادخل الجنة. وهذا أيضا متفق عليه كالأول. وحديث جابر رضي الله عليه وسلم أنه قال أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك، رواه مسلم. هنا الإبانة الكبرى لابن بطة هي الإبانة قسمين، إبانة الصغرى اسمها الشرح والإبانة، وإبانة كبرى اللي هي الإبانة المشهورة هذه في قسم الرد على الجهمية. نقل نقولات كثيرة أقرأ لكم شيئا منها، مجلد الثالث صفحة 91. هو جعل مقدمة لها قال باب الإيمان بأن الله عز وجل يضحك. اعلموا رحمكم الله أن من صفات المؤمنين من أهل الحق تصديق الآثار الصحيحة وتلقيها بالقبول وترك الاعتراض عليها بالقياس ومواضعة القول بالآراء والأهواء، فإن الإيمان تصديق والمؤمن هو المصدق. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن علامات المؤمنين أن يصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله مما نقلته العلماء ورواه الثقات من أهل النقل. هذه قاعدة مضطردة معروفة عندكم، أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله. قال مما نقلته العلماء ورواه الثقات من أهل النقل الذين هم الحجة فيما رووه من الحلال والحرام والسنن والآثار. يعني ما دام تقبلهم في الحلال والحرام فاقبلهم أيضا في باب العقائد. يقول فكان مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أهل العدالة ومن يلزم المؤمنين قبول روايته وترك مخالفته أن الله تعالى يضحك. قال فلا ينكر ذلك، اكتبوا هالكلمة هذه، قال فلا ينكر ذلك يعني أن الله يضحك ولا يجحده إلا مبتدع مذموم الحال عند العلماء، إلا مبتدع مذموم الحال عند العلماء داخل في الفرق المذمومة، داخل في الفرق المذمومة وأهل المذاهب المهجورة. عصمنا الله وإياكم من كل بدعة وضلالة. ثم ذكر حديث أبي رزين العقيلي ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياثه، هذا اللفظ اللي ذكر، واللفظ الآخر وقرب غيره. قال أبو رزين يا رسول الله أيضحك ربنا؟ قال نعم ولن نعدم من رب يضحك خيرا. وحديث أبي موسى قال يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا. والحديث الذي مر معنا قبل قليل يضحك الله إلى رجلين. والحديث أي الشهداء أفضل، قال يضحك إليهم ربك، وإذا ضحك ربك إلى رجل فلا حساب عليه. استمر يتذكر ثم ذكر حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يضحك الله تعالى إليهم يوم القيامة: الرجل إذا قام من الليل يصلي، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا لقتال العدو. وذكر أحاديث أخر لكن ننتقل منها إلى بعض ألفاظ السلف عليهم رحمة الله. يقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: يضحك الله تعالى إلى صاحب البحر حين يركبه، ويتخلى من أهله وماله، وحين يميد متشحطاً، وحين يرى البر ويسر قلبه. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص. أما عبد الله بن مسعود قال: عبد الله بن أبي الهذيل العنزي: قلت لعبد الله بن مسعود: أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يعجب ممن يذكره؟ فقال: لا، بل يضحك. وعن أبي صالح الحنفي قال: إن الله تعالى يضحك إلى العبد يذكره في الأسواق. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: يضحك الله، اكتب كلام الإمام أحمد هنا، يضحك الله تعالى، يضحك الله تعالى ولا يعلم كيف ذلك، يعني إثبات الضحك ونفي العلم بالكيفية. قال: ولا يعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن. وهذا محمد ابن عبد الواحد صاحب اللغة يقول: سئل سألت أبا عمر محمد ابن عبد الواحد صاحب اللغة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، فقال: الحديث معروف وروايته سنة، والاعتراض عليه والاعتراض بالطعن عليه بدعة، وتفسير الضحك تكلف وإلحاد. أما قوله وقرب غيره فسرعة رحمته لكم وتغيير ما بكم من ضر، يعني كأنه يريد أن يقول حتى أهل اللغة كلهم المتقدمين كلهم على هذا، على إثبات الصفة لله عز وجل. الدارمي بوب باب، قال: باب إثبات الضحك في النقد، صفحة 482. وكذلك ابن خزيمة في التوحيد 2563، وابن أبي عاصم في السنة وغيرهم. يعني عامة من كتبوا في السنة، نحن إذا قلنا في السنة هنا مقصودنا العقيدة. قوام السنة الأصبهاني قال: فصل في الرد على من أنكر من صفات الله عز وجل، فصل في الرد على من أنكر من صفات الله عز وجل الضحك والعجب والفرح، 1429، الحجة في بيان المحجة. وقال أيضا: من أنكر الضحك فقد جهل جهلا شديدا. ومن نسب الحديث إلى الضعف وقال: لو كان قويا لوجب رده، هذا لا يفعلون ما يسمون أنفسهم بالعقلانيين. قال: ومن نسب الحديث إلى الضعف وقال: ولو كان قويا لوجب رده، هذا عظيم من القول، هذا عظيم من القول أن يرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجة في بيان الحجة 2458. الطبري قال في كتابه، ايش اسمه كتاب الطبري؟ ذكرنا له. صريح السنة. لا، ليس صريح السنة، الثاني. التبصير. التبصير في معالم الدين، صفحة 134. قال: وأنه يضحك إلى عبده المؤمن. وأنه، يعني الرب جل وعلا، يضحك إلى عبده المؤمن بقول النبي للذي قتل في سبيل الله، ويعني يستدل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي قتل في سبيل الله: إنه لقي الله عز وجل وهو يضحك إليه. ما نوع صفة الضحك؟ صفة ذات ولا صفة فعل؟ قال ابن القيم في زاد المعاد 3679، قوله فيظل يضحك، قوله فيظل يضحك هو من صفات أفعاله سبحانه، هو من صفات أفعاله سبحانه التي لا يشبهه، التي لا يشبهه فيها شيء من مخلوقاته كصفات ذاته، لا يشبهه فيها شيء من مخلوقاته كصفات ذاته. وقد وردت هذه الصفة، وقد وردت هذه الصفة في أحاديث كثيرة، في أحاديث كثيرة لا سبيل إلى ردها، لا سبيل إلى ردها، كما لا سبيل إلى تشبيهها، كما لا سبيل إلى تشبيهها. أسباب الضحك، السبب الأول الرضا عن عمل العامل، السبب الأول الرضا عن عمل العامل كما في الأحاديث التي مرت كلها، كلها في الرضا، يضحك إلى رجلين يقتل أحدهم والآخر. الثاني الاستهزاء والسخرية بالمضحوك منه، هذا نوع من أسباب الضحك. الثالث التصديق للمقال، كما في حديث ابن مسعود قال فضحك النبي تصديقا لقول الحق. أسباب الضحك عموما مثل ما مر معنا أسباب الفرح عموما، وما الذي يليق بالله عز وجل. طيب ما الذي يليق بالله عز وجل من هذه الذي ورد؟ الأولى رضاه عن العامل، ولهذا صار الضحك صفة ماذا؟ صفة كمال ومجد. سم أي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحق. عندنا الفتاوى المجلد السادس صفحة 121، ودي بس تسمعون كلام الشيخ. الفتاوى 121-122، 6-121-122 يقول الضحك في موضعه المناسب له صفة مدح وكمال. الضحك، الضحك في الموضع المناسب له صفة مدح وكمال. وإذا قدر حيان أحدهما يضحك مما يضحك منه والآخر لا يضحك قط، كان الأول أكمل من الثاني. إذن هذه قضية، الضحك في موضعه المناسب صفة مدح وكمال. قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليكم الرب قنطينا فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فقال له أبو رزين العقيلي يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. فجعل الأعرابي العاقل بصحة فطرته ضحكه دليلا على إحسانه وإنعامه، فدل على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان المحمود وأنه من صفات الكمال. والشخص العبوس الذي لا يضحك قط هو مذموم، وقد قيل في اليوم الشديد العذاب إنه يوما عبوسا قمطريرا. قال وقد روي أن الملائكة قالت لآدم حياك الله وبياك، أي أضحكك. والإنسان حيوان ناطق ضاحك، ومما يميز الإنسان عن البهيمة صفة كمال. فكما أن النطق، اكتبوا هذه، كما أن النطق صفة كمال، فكذلك الضحك صفة كمال. كما أن النطق صفة كمال فالضحك أيضا صفة كمال. فمن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، ومن يضحك أكمل ممن لا يضحك. وإن كان الضحك فينا مستلزما لشيء من النقص فالله منزه عن ذلك، وذلك الأكثر مختص لا عام. إلى آخر الكلام. المقصود أنه يقول بأن الضحك في موضعه المناسب هي صفة كمال، صفة كمال. من ثمرات الإيمان بصفة الضحك، الأول قوة الرجاء بما عند الله في الآخرة، قوة الرجاء بما عند الله في الآخرة. عن نعيم بن همار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجاءه رجل فقال: أي الشهداء أفضل؟ رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أي الشهداء أفضل؟ قال: الذين يلقون في الصف أو يقاتلون في الصف، لفظين، لا يلفتون وجوههم. خلاص وقف ما يلتفت، لا يلفتون وجوههم حتى يتلبطوا في الغرف العلى من الجنة، يعني حتى يستشهدوا، ما فيه رجع، ما فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اكتبوا بقية الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك إليهم ربك، يضحك إليهم ربك، وإذا ضحك ربك إلى رجل فلا حساب عليه، وإذا ضحك ربك إلى رجل فلا حساب عليه. إذن هذه تفيد الرجاء. الحديث رواه أحمد وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب 1489. وحديث أبي سعيد الطويل الذي فيه: ولا فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك قال: ادخل الجنة. هل يسأل أن يقدمه آخر الجنة دخول الجنة؟ إذن الإيمان بصفة الضحك تقوي الرجاء فيما عند الله في الآخرة. الثاني الطمع فيما عند الله في هذه الدنيا، كما في حديث أبي رزين قال صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال: قلت يا رسول الله، أهو يضحك الرب عز وجل؟ قال: نعم. قال أبو رزين: لن نعدم من رب يضحك خيرا. الحديث حسنه الألباني ورواه الإمام أحمد في المسند 4-11. قال شيخ الإسلام معلقا على هذا الحديث: فجعل الأعرابي العاقل بصحة فطرته، فجعل هذا الأعرابي العاقل بصحة فطرته ضحكه دليلا على إحسانه وإنعامه، ضحكه دليلا على إحسانه أبو بسام وإنعامه، فدل على أن هذا الوصف، فدل على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان المحمود، مقرون بالإحسان المحمود. الفتاوى 621. كذلك أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها فهمت كأبي رزين لما سألت النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك ربنا؟ قالت: أو يضحك ربنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: اكتب كلامها: لا يعدمنا منه خيرا إذا ضحك، أو لا يعدمنا منه خيرا إذا ضحك. لا يعدمنا، لا يعدمنا منه خيرا إذا ضحك. الإبانة لابن بطة قسم الرد على الجهمية 307. الثمرة الثالثة فعل الطاعات، وهذا معنى كتاب اسمه كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل للإمام الحافظ محمد ابن إسحاق ابن محمد ابن يحيى ابن مندر. هذا رحل في طلب العلم كم سنة يا أبو عمر؟ قالوا 40 سنة رحلة واحدة، ما رجع إلا بعد 40. خرج من أهله وعمره 20، ورجع وعمره 60، ثم تزوج ورزق بأولاد. قال أهل السير قالوا ورزق بأولاد علماء. سبحان الله. ها؟ صدق نيته سام؟ الجزاء من سلام. الله يقول كنا أحدهم يقول كنا في سفر فرأينا رجلا في خيمة في البر، فعرجنا عليه فإذا هو ابن مندب قد نصب خيمته، ماشي في الطريق قد نصب خيمته وأنزل كتبه وأشعل سراجه شغال عليهم رحمة الله. هذا كتاب التوحيد، هو كتابان اسمه واحد التوحيد واحد اسمه الإيمان. الإيمان المجلد الثالث صفحة 197. هنا فيه تبويب، والتبويب فيه فائدة غير فائدة باب الضحك، فائدة سبب ضحك الله عز وجل. قال اكتبوا تبويب وصفحة 197، قال ذكر ما يدل على أن الله عز وجل يضحك مما يحب ويرضاه. ذكر ما يدل على أن الله عز وجل يضحك مما يحب ويرضاه ويعرض عما يكرهه ويسخطه. لكن بس الشاهد عندنا قوله يضحك مما يحب ويرضى، يعني أن سبب الضحك المحبة والرضا، يعني محبة العمل والرضا عنه. ثم بوب بابا قال بيان يدل على أن الله يضحك إلى المجاهد في سبيل الله. إذن هذا فعل الجهاد، فعل طاعة. إذن صار الإيمان بالضحك يعيننا على فعل الطاعة. ثم ذكر تحته الحديث يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقتل هذا فيرج الجنة، ثم يتوب الله على الآخر فيهدي أو فيهدى إلى الإسلام، ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. أيضا من فعل الطاعات، نقول من ثمرات الإيمان بالضحك فعل الطاعات. قال بيان آخر يدل على أن الله عز وجل يضحك ويعجب من إكرام الضيف. ثم استدل بقصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبحث في بيوته فلم يجد شيئا، فقال للأنصار من يضمه أو يضيفه، فأخذه رجل من الأنصار فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوتنا للصبية ما في شيء، فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا العشاء، فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته وجعل يريانه كأنهما يأكلان، فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد ضحك الله الليلة أو عجب من فعلكما، فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. أيضا من الذكر ذكر له حديث، ثم قال بيان آخر يدل على ما تقدم من ضحك الرب عز وجل من عبده، وذكر حديث آخر أهل الجنة. ثم ذكر حديث يضرب الصراط بين ظهراني جهنم، إلى أن قال فيقول ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، ألم تعطي عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير ما أعطيتك، فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك، فلا يزال يدعو، يعني مر معنا من أنواع العبادات الجهاد وإكرام الضيف والدعاء. قال حتى يضحك الرب منه، فإذا ضحك منه قال له ادخل الجنة. هذا نص الحديث يؤيد حديث ابن رزين عندما قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، لأن لما ضحك قال له ادخل الجنة. إذن منها الثمرات فعل الطاعات، فعل الطاعات. وذكر منها ثلاثة أنواع، ما هي هذه الثلاث؟ يعني الصلاة لا بد أن تكون منها، لا إشكال في هذا. فإذا صار ذكر الشيخ ذكر قبل قليل أن الله يضحك من ظلم يضحك إذا اصطفوا بالصلاة وأيضا اصطفوا في القتال. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعبدونه ويطيعونه ويكونون ممن يعملون أعمالا تكون سببا في فرحه وضحكه سبحانه جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الذي يبدو والله أعلم من هذه الصفة وهذه الصفة، لكن عاد هل هذه أعلى من هذه؟ الله أعلم، تحتاج بحث. ويظهر من هذا، لأن الله يفرح بتوبة العبد وبفعل الطاعات ويضحك منها سبحانه وجل وعلا. لا ما هم متلازمان. يعني لا يلزم أن يفرح ويضحك، قد يفرح ولا يضحك. والله أنك تحتاج تأمل، وتحتاج تأمل بدءا في صفات الله، تحتاج تأمل هل هي يعني يلزم، تحتاج تأمل ومراجعة. كلاهما يلزم منها الرضا، ها؟ كلاهما يلزم منها أن يكون الرضا. نعم، لأنه لا يفرح إلا وهو راضي، ولا يضحك إلا وهو راضي سبحانه جل وعلا. لكن السؤال هل كلما رضي فهو فرح، كلما ضحك فهو فرح؟ ما أدري، يحتاج تأمل ومراجعة. الله أعلم. نعم. لا لا لا، كلها وجد من ينكرها. المعتزلة ينكرون جميع الصفات، كل الصفات ما يستثنون شيء. والأشاعرة يثبتون سبع وينفون البقية، وإثبات السبع أيضا بعد فيما فيه. فما كان العلماء يفترضون شيء ويردون أبد. ومن الغلاة من ينكر الأسماء والصفات أيضا ولا يثبت إلا صفة الوجود، وكل أسبابه سبب واحد. ترجمت كتب اليونان، لما ترجمت الكتب وبدأت تنشر مثل الآن، ترى عندنا قريب من هذا يا أخوان، ولا تصوروا أنه زاهد. الآن ترجمت الروايات بشكل يعني خطير جدا، موجودة بنا في كل الكتب والمكتبات والمكتبات. أي ترجمت روايات هؤلاء القوم، هؤلاء القوم يتكلمون عما عندهم من عقائد، فهؤلاء يقرؤونه وهم خلوا فاضين فيعتقدون أنهم لا يشعرون.